الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تكرار الآية في الصلاة؟ الجواب: إذا كانت هذه الصلاة صلاة نافلة فللإنسان أن يكرر من باب زيادة التدبر وحضور القلب، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر بعض الآيات في قيام الليل، وكذلك كثير من السلف الصالح كانوا يفعلون ذلك، بل إن العلماء جعلوا من جملة أسباب التدبر وما يعين عليه أن يكرر الإنسان الآية، لكن هذا في صلاة النافلة. وأما في صلاة الفرض فلا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، ففي صلاة الفرض كان يقرأ جهرا الأيام والسنين المتعددة مذ فرضت الصلاة وحتى توفاه الله عز وجل، وقد كان يصلي صلاة الجهرية أمام الناس والناس يسمعون قراءته، وتمر عليه آيات التسبيح وآيات السؤال وآيات الترغيب وآيات الترهيب وآيات الجنة وآيات النار، ولا نعلم أن أحدا منهم أثبت أنه في صلاة الفرض كان يكرر شيئا من الآيات. فإذا تكريرها في صلاة النافلة جائز سائغ من باب زيادة التدبر وحضور القلب والتفهم والتعقل والتفكر، وأما في صلاة الفرض فلا. فإذا وسع الشارع في صلاة النفل أكثر مما وسع في صلاة الفرض في هذه المسألة، وهذا الفرع مندرج تحت قاعدة مقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، والله أعلم.